المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الفائدة 31: التوكل مع الفرح بالأسباب. على العبد أن يكون توكله واعتماده على الله، وأن يقوم بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليها، ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمراتها ونتائجها فرح بها العبد واطمأن بها قلبه من غير اعتماد عليها، بل استبشارا بأنها من فضله وتيسيره. ولهذا لما ذكر الله إمداد الملائكة للمسلمين في بدر قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا كان التيسير لليسرى عنوانا وبشارة للمؤمن، وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فأمر بالفرح بفضله ورحمته اللذين هما السبب الأعظم لنيل الخيرات والنجاة من الشرور.